كما فعلني لما حصل منع المشركون يوم الحديبية من دخول البيت حلق رأسه وذبح هديه وانصرف. الله أكبر. جزاكم الله خير سمح الشيخ. هل هناك أماكن بمكة تسن زيارتها سوى المسجد الحرام؟ أبدا، ما إنما فقط المسجد الحرام، أما غار حراء، غار ثور، جبل النور، كلها من البدع. هل الغسل واجب في العمرة والحج سمح الشيخ؟ سنة مؤكدة. هذا المستمع يجرد الإحرام يغتسل. هذا المستمع يقول: ما حكم من أحرم بالحج قبل أشهره؟ بعض العلماء يقولون إنه لا يصح أي حج قبل أشهره، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، فيحول عمره، لأن الحج لا يكون إلا في زمنه، وشوال وذو القعدة وعشر الحجة. أحسن الله إليكم. من تجاوز الميقات ولم يحرم فماذا عليه حفظكم الله؟ إن لم يحرم يرجع ويحرم الميقات، وإن أحرم داخل الميقات فعليه دم. عليه دم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول يسأل عن لبس النظارات للمحرم وتغطية وجهه عن الغبار ونحوه. أما النظارة مانع منها، وأما تغطية وجهه فيبتعد عنه خروج من الخلاف، حتى لو كان هناك غبار سمح الشيخ ويتضرر منه، يعني في بعض الأوقات تخمر رأسه وجهه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: من اقتصر في التقصير على شيء يسير كأن قص شعرات قليلة فهل يجزي؟ هم يقولون التقصير من مجموع الرأس لا من جميعها، ليس ممكن، إنما يأخذ من أطراف الشعر قدر استطاعتك تقصير جميع الشعر، أما أن يقطع جهة معينة على إصلح. جزاكم الله خير سمحت الشيخ وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا أصلي العشاء ثم أوتر لأني لا أستطيع القيام في نصف الليل، هل هذا يجزئ؟ نعم، من عجز أن يقوم آخر الليل فأوتر أوله فلا شيء عليه، فإن النبي تقول عائشة: من كل الليل أوتر النبي من أوله وسطه وانتهى وتر السحر. من يوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء مباشرة هل يجزئ سمحت الشيخ؟ لا بد أن يأتي براتبة العشاء بعدها، ثم يسن له أن يجعل الوتر ثلاث ركعات، وهي العمرة بسفر مستقل فنعم هي، وإن قال لا أستطيع قلنا إذا أديت إذا أكملت مناسك الحج بأن طفت الإفاضة ورميت الجمار في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فاذهب إلى التنعيم وادع البيت وذهب التنعيم وقل لبيك عمره واتي بها تكون مكمله لنسكك، هذا ان كنت لا تستطيع ان تعود ثانيه، والا ان كنت تستطيع ان تنشئ سفرا للعمره فان هذا افضل واكمل. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ واحسن اليكم. هل يجوز ان يتحول المسلم من نسك الى نسك اخر اثناء الحج؟ نعم، يجوز ان يتحول من نسك الى الافضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكه وطاف وسعى امر الصحابه الذين وهم اكثر الذين لم يسوقوا الهدي ان يتحللوا من نسكهم ويجعلوها عمره، وهو صلى الله عليه وسلم وقله من اصحابه بقوا على احرام لكونهم قارنين، وقال: واستقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جاء عمره، فلا، وقال: لا احل حتى انحر. فمن احرم بحج مفرد او قران ولم يكن ساق الهدي فالافضل في حقه أن يجعل عمره، لأن النبي أرشد أصحابه ذلك، وإن استمر على إفراده أو قرابة شيء عليه. جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. هذا المستمع يقول: إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج وحج في عامه فهل عليه دم، وهل يعد متمتعا حتى لو فصل بسفر؟ العلماء يقولون إن من شروط وجوب الدم ألا يسافر المسلم بين عمرته وحجه، من شروط وجوب الدم المتمتع ألا يسافر بين العمرة والحج سفرا تقصر في مثل الصلاة، ولا سيما إن رجع لدار مكان إقامته، فإذا اعتمر شوال ذو القعدة ثم عاد إلى مكان إقامته ثم سافر بالحجة فنقول أنت بخيارين: إما أن تكون مفردا بك حجة مفردة، وإلا تنشئ عمرة جديدة وتكون متمتعة، فإن العمرة الأولى سقطت عنك لأنك يعني فإن العمرة الأولى ألغت التمتع لكونك سافرت بينها وبين الحج.